المتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أكرم الأكرمين ويا الله فقب سؤال وسنزي أرحم الراحمين وما يا الله كانت توبة نصوحة وما الله كانت سجدنا وحسن سيرجنا وتوبة وما يا الله purifying cleanse of our lives of all gunas and sins وما يا الله. Ya Allah, make your ita'at, Ya Allah, and your obedience easy for us, Ya Rahman Rahimeen. Ya Allah, give us the hatred in our hearts for all types of sins and gunas, Ya Rahman Rahimeen. Ya Allah, give us a pure and clean life, Ya Allah. Keep us with iman and take us with iman, Ya Allah. Bless us with taqwa, our families, our children, and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. O my Allah, save us from all types of sins, Ya Allah. Gunai kabira, gunai saghira, major sins, minor sins, my Allah. Protect us from all sides, my Allah. Only you can protect us. La hawla wa la quwwata illa billah. O my Allah, there is no strength and no power, Ya Allah, to refrain from sin and to do good except from you. O my Allah, grant us tawfiq of ita'at, my Allah. Every second of our life to be in your remembrance, O my Allah. O my Allah, save us from your disobedience, Ya Rahman Rahimeen. Save us from the snares and the traps of shaitan, Ya Rahman Rahimeen. O my Allah, save us from the evil of our nafs, Ya Rahman Rahimeen. Ya Allah, make islah of our nufus. Ya Allah, give us a pure nafs, a pure heart, Ya Rahman Rahimeen. O my Kareem Rahim Allah, make your orders and your commands easy upon us to fulfill them, Ya Rahman Rahimeen. Grant us your true love and muhabbat and the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. O my Allah, keep us, Ya Allah, people of the masjid, Ya Rahman Rahimeen. Ya Allah, make us musallis, make our children and family, Ya Rahman Rahimeen. Grant us plenty of khair of this world and khabar and akhirat, Ya Rahman Rahimeen. Ya Allah, save us from all calamities and difficulties, Ya Allah. Ya Allah, save us from all those things, Ya Allah, that will displease you, Ya Rahman Rahimeen. O my Kareem Rahim Allah, O my Allah, grant us the bliss of this world and khabar and akhirat. Open the doors of barakat and rosy upon us, Ya Rahman Rahimeen. Save us from all haram transactions, avenues and menus and venues, Ya Rahman Rahimeen. O my Allah, grant us ziyarat al-harameen sharifeen over and over again, Ya Rahman Rahimeen. Accept us and our family to strive in your path, Ya Rahman Rahimeen. May you go home, the markaz of deen, the khanqa of deen. Ya Allah, make it your place, Ya Allah, your name will be taken, Ya Allah. A'mal will be established, Ya Allah. O my Kareem Rahim Allah, accept our progeny for the khidmat of deen, the afiyat, Ya Allah. Grant us your safety and protection from all sides, Ya Rahman Rahimeen, Ya Allah. Give us tawfiq to take amal in every activity of deen, Ya Allah. Accept us the khidmat of deen. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.